فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم. أصبح عالم الرؤى والأحلام مرتعا خصبا للدجالين والأدعياء، وفي المقابل فإن هناك من كفر بهذا العالم بكل ما فيه وكل من فيه، ناسيا أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ما المنزلة الحقيقية من الرؤى؟ كيف ينبغي أن نتعامل معها؟ ما هي قواعد تعبيرها وأصول هذا التعبير؟ هذا ما سنبحثه اليوم مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة المتفنن الحبر الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للثقافة للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. حديث الأحلام منعني من النوم البارح مع أن محله النوم. شيخنا، حديثنا في المحور الأول سيدور حول الرؤى وأنواعها وأقسامها وما يتعلق بها من أحكام، ثم سندلف إلى رؤى الأنبياء، ثم سندلف إلى التعبير وما يتعلق به من مسائل. وأبدأ بسؤال فضيلتكم عن المدلول اللغوي للرؤية والحلم أو الحلم مع بيان الضبط، والفرق بينهما من حيث اللغة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الرؤيا مصدر رأى الحلمية، أي لما يرى في المنام، وهذا الفعل ثلاثة أقسام: رأى التي مصدرها الرؤية وهي البصرية، ورأى التي مصدرها الرأي وهي القلبية، ورأى التي مصدرها الرؤيا وهي الحلمية لما يراه النائم أو شبهه. وهذا هو مدلولها في اللغة، ما يتراءى للنائم أو يسمعه. أو بينها وبين الحلم فرق؟ نعم، هذا الفرق فقط في الشرع، وإلا في اللغة لا فرق فيها بين الرؤيا والحلم. ولا في غلبة الاستخدام؟ لا، في اللغة هما مترادفان. يعني كلام الكفر لما قال غلب الحلم على ما يراه من الشر والقبيح كما غلب اسم الرؤيا على ما يراه من الخير، هذا اصطلاح شرعي اصطلاحي فقط. نعم، وهو من المجاز في الوضع المرسل. نعم. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الرؤيا ثلاث، فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، فمن رأى ما يكره فليقم فليصلي. هذا التقسيم الثلاثي للرؤيا نريد أن نقف معه قليلا واحدا فواحدا، وأبدأ بالرؤيا الصالحة. ما ضابطها؟ ما علاماتها؟ كيف تعرف وتميز من غيرها؟ لا بد أن ندرك أولا أن الإنسان في ذاته مؤلف من ثلاثة عناصر: من بدن، وإدراكه بالحواس، بالبصر الذي في العينين، والسمع الذي في الأذنين، والذوق الذي في الفم، والشم الذي في الأنف، واللمس الذي في اليد والظاهر الجسد. وعقل، وإدراكه بالتفكير وبناء الكليات من الجزئيات أو على الجزئيات. وروح، وإدراكها هو بالإحساس الباطني، وهذا الإحساس الباطني إدراك الروح هو الذي يدخل فيه ما يرى في المنام مطلقا. وبهذا يعلم أن الروح لها إدراك فتحس، ودليل ذلك أنها في اليقظة هي التي تحس باللذة وتحس بالألم وتحس بالوجدانيات كالرضا والغضب ونحو ذلك، ولا إحساس للبدن بذلك ولا للعقل به. وإن ترتب على بعض هذه المعقولة، هذه الروحانيات، بعض التأثر البدني، مثل الانبساط الذي يحصل في الظاهر بسبب السرور، والانقباض الذي يحصل بسبب الغضب، وأيضا حتى التفاعلات داخلية مثل إفراز الغدة الكظرية الذي هو الإدرانالين الذي يزيده الغضب، هذا أثر جسدي، واندفاع الدم في الوجه كحمرته واتفاخ الأوداج فيما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أثر جسدي، لكن نظرا لارتباط الروح بالجسم يتأثر بها. ومثل ذلك أيضا المرائي التي فيها لذة يتأثر بها الجسم، الجسم في التذاذه والتي فيها ألم قد يتأثر بها أيضا في ألمه صحيح. وقد يبقى أثرها بعد اليقظة يجد الإنسان ألما من أثار السوط أو من أثار الضرب أو نحو ذلك. لكن هذا من ارتباط الروح بالجسم. فكل ما هنالك مما يراه الإنسان في المنام أو في حال غيبوبة عقله وضعف جسمه هو من إدراكات الروح. هو من إدراكات الروح. ولذلك قد تتعدى الروح قد تتعدى الرؤية المنام فتقع في اليقظة. وذلك في حالين، الحال الأولى أعقاب النوم أو مبادئه بحيث لا يكون الإنسان قد نام وإنما تأخذه سنة أو يكون في غفوة في آخر نومته فيكون يقظان ومع ذلك يسمع ويخيل إليه ويرى أشياء هي من بقايا ضعفه، لأنه عندما يضعف عقل الإنسان أو ينشغل ويضعه بدنه أو يخدر فإن روحه تدرك ما أتيح لها أن تدركه من ذلك العالم الذي هي فيه، والروح من عالم الغيب ليست من عالم الشهادة. والغيب المتحدث عنه هنا هو الغيب النسبي وليس الغيب الحقيقي. وكذلك إذا كان الإنسان في حال رياضة شديدة، رياضة روحية، فقويت روحه وفي مقابل ذلك استراح عقله واسترخى بدنه فإنه قد يرى في اليقظة بعض ما يرى في المنام. وهذا الذي ألف فيه عدد من المؤلفين كالسيوطي ونحوه رؤيا اليقظة، رؤيا الأنبياء ورؤيا الصالحين ورؤيا الملائكة في اليقظة. أعود للرؤية الصالحة، علاماتها التي تنماز بها عن غيرها. نعم، بالنسبة للرؤية الصالحة تمتاز بثلاثة أمور. نعم. الأمر الأول أنها لا تأتي بما يخالف الشرع. طيب. فإذا جاء فيها أمر بما يخالف الشرع أو نهي عن ما أمر الشارع به فليست رؤيا صالحة، فهذا من صلاحها. الأمر الثاني أن يتذكرها الإنسان كاملة دون انقطاع بتفاصيلها، فإذا حصل نسيان وتقطع في بعضها صارت أضغاثا. والأضغاث أضغاث الأحلام قد تكون فيها جزء من الحقيقة. نعم. كرؤيا ملك مصر التي فسر يوسف وهو أخبر الناس أخبروه أنها أضغاث وأحلام. نعم. ولكن الواقع أنها رؤيا صادقة كامل. والشرط الثالث أن لا تكون فيها مخالفة لمقتضى العقل. فإذا كانت مخالفة لمقتضى العقل فهي فاسدة، ودليل ذلك ما أخرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقول من رأى منكم رؤيا فسأل الناس يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل رأيتك أن رأسي قطع فتدحرج فتبعته فقال لا تقصص علي لا عيب الشيطان بك. فالرأس إذا قطع كيف يراه حتى يتبعه؟ فالبصر إنما هو في الرأس، فهذا منافي لمقتضى العقل. فلذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم لا عيب الشيطان وليست من رؤية صالحة. طيب يشترط بعض العلماء شرطا آخر إضافيا إلى هذه الشروط الثلاثة، وهو لا تترتب عليها لذة بدن، وهذا الذي نقله الحافظ بن حجر. المقصود بلذة البدن معناه إذا حصل احتلام ونحو ذلك فهذا دليل على أنها ليست رؤية صالحة. طيب أسألكم عن بعض العلامات التي ذكرت للرؤية الصالحة أيضا، هل من علاماتها أن ترى في السحر؟ لا، هذه الرؤية تقع في أي وقت يكون النوم فيه عميقا بحيث يهدأ الجسم ويسترخي ويهدأ العقل وتنطلق الروح في عوالمها. لأن قد روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق الرؤيا بالأسحار، رواه ابن عدي في الكامل. هل لا، ما يصح الحديث، ومع ذلك فكونها أصدق ليس معناها أن ما سواها ليس رؤيا صالحة. وجدت أن في دراج أبو السمح المصري نعم. هذا من أصحاب المناكير نعم. طيب هل من علاماتها سرعة انتباه الرأي أن يفيق بعدها سريعا؟ لا، بل كل المرائي على طولها حسب الموجود في العلم الحديث أنها لا تأخذ إلا وقتا يسيرا جدا، ثانية أو ثانيتين. سبحان الله. الرؤية الصالحة هل يمكن أن تسوء أو هي فقط خاصة بما يسر؟ نعم. لا، الرؤية الصالحة هي تنبيه، قد تكون تحذيرا من أمر مكروه، وقد تكون بشارة بأمر محمود، وقد تكون تنبيها لأمر ينبغي أن يفعله الإنسان. فهي تختلف باختلاف ذلك. يعني ليس بشرط أن تكون دائما رؤية تسر مبشرة. لا مبشرة. لا. طيب هنا حديث عند ابن أبي شيبة عن حارثة بن مضرب أن رجلا رأى رؤيا من صلى الليلة في المسجد دخل الجنة، رأى هاتفا يهتف بهذا، فخرج عبد الله بن مسعود وهو يقول اخرجوا لا تغتروا فإنما هي نفخة شيطان. الملفت هنا أن ما رأى هو شيء صالح، حث على الصلاة على كل حال، فكيف كان من الشيطان؟ لكنه حث على جهة البدعة، لأنه يقتضي أن فيه ليلة أفضل من الليالي بغير وحي، ومجرد قيامها يدخل الإنسان الجنة، وهي لو جاء حديث صحيح في أن ليلة من الليالي من صلىها دخل الجنة لكان مقيدا، فكيف بمجرد الإشكال من هذه الجهة؟ نعم، خوف من البدع. الصحابة كانوا يخافون كثيرا من البدع. ابن مسعود كان إذا رأى أي محدث ينكره، حتى البدع الإضافية في مذهب ابن مسعود منكرة. لما رأى قوما يجتمعون في المسجد يذكرون الله ويعدون أذكارهم قال لقد جئتم جرما أو لقد فقتم أصحاب محمد علما. هل قراءة الأذكار قبل النوم موجبة للرؤية الصالحة؟ لا، ولا مهيئة لها؟ قد تهيئ، وبالأخص من أراد رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من أهل المحبة له، فمن أسباب ذلك ومن التهيئة له أن يكمل الأذكار وأن يقرأ حديثنا وحديثين من رياض الصالحين مثلا، قد جرب هذا. هذا قد يهيئه. هل هناك أذكار أوراد معينة يعني تستجلب الرؤية الصالحة؟ لا، قد يرى بعض الناس ذلك، لكن يكون هذا من التجارب الفردية التي لا يمكن تطبيقها على الناس وتعميمها. ما ليست من الخصائص التي يستأنس بها؟ لا، لأن هذا النوع من القياسات الأبدان، وقياسات الأبدان فاسدة. قد يكون الإنسان يحضر نفسه بسهولة لأمر هو يشتاق إليه، وغيره لو حضر بذلك التحضير لما وصل، ما كفاه. نعم. هل تقع الرؤية الصادقة والصالحة للفاسق أو الكافر؟ نعم، كثيرا ما تقع للكفار فتكون سبب الإسلام، وتسمى رؤية صالحة، أو تكون وتكون من الملك. نعم، تكون من الملك أو حتى من الإلهام الإلهي، وتكون مبشرة. فصفية من تحيي رضي الله عنها رأت وهي يهودية أن ثلاثة أقمار سقطت في حجرها، أقصد أن قمرا سقط في حجرها. فأخبرت زوجها وهو الربيع بن أبي الحقيق اليهودي، فلطم وجهها وقالت تتمنين أن يتزوج بك ابن عبد المطلب، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت تأويلها، فهم تأويلها وفسرها لها بهذا التفسير، فكانت أم المؤمنين فيما بعد، بعد ثلاث سنوات رضي الله عنها. وكذلك عدد من الذين رأوا مرائي في الجاهلية كانت سبب إسلامهم، أسلموا بسببها، رؤى صالحة. نعم، أسلموا بسببها، بسبب الرؤيا. ورؤيا عزيز مصر وصاحبي السجن هي من هذا الباب. نعم، هي من هذا القبيل. البخاري رأيته قد بوب بابا عنوانه باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك، وقال العيني معلقا أشار بهذا إلى أن الرؤية الصالحة معتبرة في حق هؤلاء. فإذا نحن لا نقصر الرؤية الصالحة على الصالحين. البخاري رحمة الله عليه طريقته التبويب أنه يبوب به على ما استنبط مما يأتي به، وقد لا يأتي بالمستنبط منه. فهو هنا يشير إلى قصة يوسف عليه السلام، فرؤيا صاحبي السجن وتفسير يوسف لها ومكافراً. نعم، ورؤية المشرك يقصد الملك وما رآه، فكل ذلك في قصة يوسف. أهل السجون أراد الصاحبين، والفساد والفساد أصبح أحد الصاحبين الذي كان من المفسدين. نعم، الشرك الملك، شرك الملك، ومع ذلك هي رؤى صالحة. وأيضا حتى أصحاب السجن صاحبي السجن كان من الشرك، لأن يوسف قال لهما أرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء. كيف نجمع بين هذا بين الآثار التي تشير إلى أن أصدق الناس حديثا هو أصدقهم رؤيا؟ قد يكون الكافر صادقا في حديثه ولا علاقة لا بمستوى الدين. لا، كثير من الكفار اشتهروا بالصدق في الحديث، وأبو سفيان كما تعلم في حديث ابن عباس في الصحيحين لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. فكان لديهم الحياء من الكذب، من قيم العرب في الجاهلية، وكان الناس يتعارفون بالأهل الصدق، معروفون يمتدحون بذلك في الجاهلية. إذا ليس لرؤية الرجل الصالح عمليا مزية من حيث كونها رؤية صالحة؟ بلى، لها مزية، لكن مزيتها فيما يتعلق بالبشارة، وقد جاء فيها الحديث الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، فإنه حدد فيها ذلك، ولذلك كان جزءا من اجزاء. يعني هذا اكثر ما يكون شيخنا في الرؤى العامه، ونحن سناتي لها لاحقا، التي تتعلق بامور. وايضا المقصود بالرجل هنا الانسان مطلقا سواء كان امراه او رجلا كما قال الحافظ ابن حجر. اقصد الرؤى العامه التي تتعلق بحوال الناس او الامم وكذا. الناس اذا راها رجل صالح او عالم رجوا ان تكون حقا، واذا راها فاسد او فاسق صرفوا الاعتبار عنها. وما تفضلتم به الآن أن المشركة والكافرة والفاسدة والرجل الصالح كلهم يرون الرؤية. نعم، الصالح. إذا كانوا صادقين. نعم، فلا فرق في كلهم هذا. كلهم، لكن رؤية الرجل الصالح بالبشارة فيها مزية مخصوصة، وهي أنها من البشارات المعتبرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بقي منها الرؤية الصالحة ويراها الرجل الصالح أو ترى له. طيب النوع الثاني قبل هذا، الرؤى الصالحة تقع للجنب والحائض والصغير؟ نعم، تقع لكل، لأن الروح لا تجنب ولا تحيض. فلماذا قالوا إذا كان فيها لذة لم تكن صالحة؟ هذا فيما يتعلق الدليل على أنها من ارتبطت بالبدن ولم تبقى خاصة بالروح. جيد. طيب شيخنا، حديث النفس والقسم الثاني الذي هو أضغاث الأحلام، ما علاماته التي تدل عليه؟ الأضغاث ما كان مقطعا، لأن الأضغاث في الأصل الأجزاء والأقطاع. نعم. ومنه أضغاث العنب، وهي العنب إذا عصر يبقى منه أجزاء وقشور، فهي مثلها. ولذلك يقول ابن واس، يقول: وداري ندامى عطلوها فأدلجوا بها أثر منهم جديد، وداري سوم مساحب من شر الزقاق على الثرى، وأضغاث ريحان جني ويابس. فهذه الأضغاث. وأهل مصر قالوا لملكهم: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فجعلها أقطاع اختلطت من أحلام مختلفة. وتعرف بتقطعها، إذا نام الإنسان فرأى مشهدا ثم انصرف منه إلى مشهد آخر ثم انصرف منه إلى مشهد آخر، وليس بينها ترابط ولا علاقة. هذه آية وأنها حديث. نعم، أنها أضغاث قد تكون من الشيطان، وقد يكون لها أمور أخرى، لأن هذه الأمور لا يمكن أن نضع لها قاعدة. فالعابر هو الذي يعرف هل هي من أضغاث الأحلام أم لا. لكن مما يستدل به العابر هذا التقطع في المشاهد، ومما يستدل به العابر كذلك إذا كانت على خلاف الشروط التي ذكرناها في الرؤية الصالحة، بأن كانت على خلاف الشرع أو خلاف العقل أو لم يتذكرها الرائي كما هي. لأن الرؤى العابر المتمرس يعرف مفاتيحها، فإذا قص عليه الرؤيا وكتم الرائي بعضها يمكن أن يستشعر هو أن الرؤيا لم تكمل بعده، أو أن فيها مفتاح لم يسأله. لأن الإنسان مثلا أنت متعود، هذا الشخص متعود على مكينة معينة ويعرف تفاصيلها، فجاءته مكينة وقد أخذ منها شيء فيعرف هذا، فإنه سيعرف أن هذه المكينة ناقصة ينقصها كذا وهكذا. سنأتي لأحوال المعبرين. هل يدخل في حديث النفس أو أضغاث الأحلام ما يتعلق بالطبائع والأمزجة وحال الإنسان؟ يعني سمعتكم مرة تقولون أن الشخص إذا كان عنده القرحة مثلا يكثر في منامه أن يرى النيران، هل هذا أيضا من حديث النفس وما إليه؟ نعم، هذه من الأمزجة، وهي مؤثرة في الرؤى، لأن ما يراه في المنام خمسة أقسام، منه ما هو رؤيا من الله، هذا يدخل في الصالحة، وهذا اللي سنذكره، كنت ذكرت رؤيا الأنبياء. نعم. وكذلك لمة القرين الملكي، هذه من الصالحة أيضا. ومنها ما يتعلق بحلم الحلم الذي هو من الشيطان. ومنها ما يتعلق بالأهواء النفوس، إذا كان الإنسان يحب محبوبا يراه دائما في المنام كالطعام، أو إذا نام وهو جائع وعطشان يرى الماء والطعام. وكذلك ما كان بأثر المرض والطبائع، فإنها مؤثرة. فهذه خمسة أقسام وكل له علامة. طيب القسم الثالث المذكور في الحديث هو حديث الشيطان، ما الفرق بينه وبين أضغاث الأحلام؟ الفرق بينهما أن أضغاث الأحلام قد تكون من النفوس وقد تكون من اللمة الملكية من حيث الباعث، والآخر مصدره الشيطان. والمقصود بالشيطان هنا إما القرين الشيطاني الذي مع الإنسان يلم به، وإما إبليس عليه لعنة الله، وإما شيطان آخر من الشياطين الموسوسة كشيطان الصلاة أو شيطان الطهارة ونحو ذلك. لكن هل هناك فرق من حيث هيئة الرؤية وشكلها بين حديث النفس وبين تحزين الشيطان؟ نعم طبعا، ما فيه حزن يختلف عن ما فيه سرور، لكن قد يكون ظاهر الرؤيا محزنا ويكون باطنها وتعبيرها على خلاف ذلك، أو العكس أيضا. السؤال المركزي في هذا كله، هل هناك تفريق قاطع بين هذه الأنواع الثلاثة بحيث يجزم الرأي أو المعبر أنها من هذا النوع أو من هذا، أو هو اجتهاد وتقدير؟ هو اجتهاد وتقدير، لكن الرأي يجزم به بناء على خبرته، له أن يجزم، له أن يجزم بحسب مستواه هو في التعبير وتجربته، مثل الطبيب الماهر الذي لم يباشر الفحص بعده، ولكن أتاه المريض فعاين الحالة، فيقول أنت عندك المرض الفلاني، ويجزم بذلك يعطيه العلاج مباشرة قبل أن يباشر. فقد يترتب على هذا غلط، ولكنه هو في الغالب مصيب. ولذلك يقول أهل الأصول إن التوجيه هو إبداء ما يناسب لا إثباته، هذا اللي يقوله النحويون أيضا، إبداء ما ناسب لإثباته لثابت الأحكام توجيهاته. لطيف. ويقولون مثل الحاذق بالفني كمثل الحاذق بالبناء، دخل دارا فجعل يقول: وضع الباني هذا الحجر لحكمة كذا وهذا لحكمة كذا، فإن وافق فالحمد لله، وإلا فقد أتى بما يشبهه ولا ينكر عليه. كتشبيه الخليل هذا في النحو. إيه نعم. طيب هناك تقسيم ذكره الشهاب العابر للرؤية أحب أن أسمع رأيكم فيه. يقول الرؤية المحمودة باطنا وظاهرا، والمحمودة ظاهرا والمذمومة باطنا، والمذمومة باطنا وظاهرا، والمذمومة ظاهرا والمحمودة باطنا. نعم، هذا تقسيم الرؤى بحسب نتيجتها بحسب تعبيرها. فتعبيرها إما أن يكون حسنا وتكون ظاهر الرؤيا موافقة لذلك، هذه المحمودة ظاهرا وباطنا. نعم، أو أن يكون حسنا ولكن ظاهرها على خلاف ذلك، أو أن يكون تكون مذمومة في الظاهر والباطن، أو أن يكون تعبيرها مذموما وظاهرها ليس كذلك. نعم، فهذا كله يكون. نعم. طيب شيخنا، منزلة الرؤية الآن في الأمم السابقة هل كانت لها منزلة؟ نعم، بالنسبة لكثير من الرؤى في الأمم السابقة كان لها أثر كبير، وبالأخص الأنبياء والملوك والذين اهتم الناس بتاريخهم ونقلوا إلينا أو جاء في الوحي ذكرهم. فأنت تعرف الرؤيا يوسف عليه السلام التي قص على أبيه. نعم. واهتم بها أبوه وقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ويوسف عليه السلام لما سجدوا له حين دخلوا عليه في مصر قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكذلك رؤيا إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. نعم. ورؤيا ملك مصر ورؤيا السجينين مع يوسف صاحبي السجن ونحو ذلك من المرائي. وأيضا حتى في العهد النبوي كثير من الناس رأوا مرائي كانت لها أثر في أممهم. فمثلا وزير من وزراء كسرى إبراويز في العهد النبوي وهو الموبذان رأى رؤيا في الليل أفزعته فزعا شديدا فنسيها من الحزن، فجاء إلى كسرى فأخبره أنه رأى رؤيا مهولة وأنه فزع منها ونسيها. فغم كسرى لهذه الرؤيا غما شديدا لمعرفته بصدق الموبذان ونصحه. فدعا الكهان والمنجمين لعلهم يكتشفون له هذه الرؤيا التي نسيها الموبذان، فلم يجد لديهم شيئا. وجاء مغامر من أهل اليمن وهو عبد المسيح فقال لو أعطيتني جعلا لأتيتك برؤيا الموبذان، فأعطاه جعلا كبيرا وضمن له أن يأتيه بتعبير الرؤيا خلال 7 أشهر. طيب، فذهب إلى اليمن وجاء إلى كاهن مشهور في اليمن اسمه سطيح ووجده مريضا منذ 3 أيام ما تكلم معه. هذا الذي يقولون هيئته كانت لاطئة بالأرض ليس فيه عظام. عجيب. فلما وقف عليه قال أصم أم يسمع غطريف اليمن أم فاد فازلم به ريب العنان يا فاصل الخطة يا أعيت من ومن أتاك شيخ الحي من آل قطن وأمه من آل ذيب بن حجن أبيض فضفاض الرداء والبدن تحملني وجنون وتهوي بي وجن رسول قيل العجم في قيل الفرس في أرض اليمن. ففتح عينيه وقال عبد المسيح على جمل مشيح جاء إلى سطيح وقد أهوى على الضريح، أرسلك ملك بني ساسان لرؤيا الموبذان وخمود النيران وتصدع الإيوان، رأى خيلا عرابة تقول يذكرونه الآن ما رأى. نعم، رأى خيلا عرابة تقود إبلا صعابة قد قطعت دجلة وتفرقت فيما وراءها. يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة فليست الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات وكل ما هو آت آت ومات. عجيب، كان آخر ما قاله. نعم، فذهب عبد المسيح رجع إلى كسرى فوجد فعلا أن نار الفرس قد خمدت في تلك الليلة وأن إيوان كسرى سقط منه 14 شرفة. فأخبره برؤية الموبذان فتذكر الموبذان رؤياه وصدقه. عجيب. وأعطاه الجعل. طيب، والجعل أهم شيء فيه أنهم يملكوا منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات. فهذا الوقت القصير من مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح فارس ملك فيها 14 ملكا وملكة في هذه المدة الوجيزة. نعم. طيب، بالنسبة لهذه الأمة شيخنا ومنزلة الرؤية فيها، قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكذب رؤيا المؤمن، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ما معنى هذا؟ معناه أنه عند نهايات الدنيا والابتعاد عن نور الوحي والابتعاد عن العصر النبوي يحتاج الناس إلى مثبتات، وهذه المثبتات من أهمها المرائي هذا معنى اقترب الزمان. نعم. يعني في آخره. نعم. في المثبتات منها المرائي الصالحة التي هي مرتبطة بعالم الغيب. فالأمم السابقة كان يأتيهم شيء من عالم الشهادة يبرز إليهم كالتابوت الذي حمله الملائكة إلى بني إسرائيل وهو منزل من السماء فيه السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، هذا من المثبتات، وكالمائدة التي أنزلت على عيسى بن مريم. لكن هذه الأمة ليس فيها هذا، نعم يوجد فيها بعض كرامات الأولياء وبعض العون للمسلمين مطلقا لا بقيد الولاية، وبعض الخوارق التي فيها خير، لكن مع ذلك من أهم شيء فيها المثبتات المرائي، فكثيرا ما تأتي وهذه المرائي قد يترتب عليها نفع وخير، وهذا موجود في الأمم السابقة. فعبد المطلب لما رأى الرؤيا ثلاث مرات يحفر زمزم تسقي الحجيج الأعظم، فكان يقول وأين زمزم، لم يعرف مكان زمزم لأن زمزم لما خرج الجرهم نعم فنام، فقيل له بين الفرث والدم عند قرية النمل ونقل الغراب الأعصم، فاهتدى إلى مكان زمزم. سؤال عن 46 جزء من النبوة، ما معنى؟ نعم 46 جزء من إجزاء النبوة جاء في هذا الحديث، فاختلف الناس في المقصود به. الذي يترجح أن المقصود بالنبوة هنا ما يأتي الأنبياء من الأخبار، لأن النبوة مشتقة من النبأ وهو الخبر، أو من النبوة وهي الارتفاع، ولذلك فيها لغتان، لغة بالهمز ولغة بالإبدال. في لغة الهمز نبي، نعم، هي التي يقرأ بها نافع في القرآن، نافع نعم وحده من بين العشرة، مطلقا من نبوءة والأنبياء والنبيين والنبي إلا في موضعين في سورة الأحزاب اللي قالون فيهما الإبدال، ما سوى ذلك في القرآن كله يقرأها نافع بالهمزة. طيب على هذا الوجه، هذه من مفردات نافع، همز النبي نافع مع ما به مما به انفرد عن أصحابه. طيب. لكن إذا كانت من النبأ وهو الخبر تكون مهموزة، وذلك أنه يأتيه نبأ من عند الله سبحانه وتعالى من الغيب. طيب. هذا فكأن من يأتيه نبأ من عند الله من الغيب ولو كان ذلك بإلهام أو باللمة الملكية فهو جزء. جزء، لكن هذا الجزء ليس معناه أن صاحبه بلغ مقام النبوة، بل بلغ هذا المقام فقط، وجزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، ويكون هذا مقصورا على الوحي، وهو من الأمور التي لا يدركها العقل، وهو تجزئة النبوة إلى هذه الأجزاء. طيب. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب. وذهب آخرون إلى أن المقصود هو أنها جزء من 46 جزءا من نبوة هذه الأمة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الزمن بالحساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. نعم. ونسبة 6 أشهر من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم واحد من 46، لأنه مكث 23 سنة. 23 سنة 276 شهر. نعم. إذا قسمتها أصلا إلى اثنين، يعني كل سنة 6 أشهر مرتين، قسمتها على 2 تأتي 46. فستة أشهر هي واحد من 46 جزءا، وهذا الذي اختاره ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري، ولكنه بعيد لأنه لم يقل بالنبوة أو من نبوة هذه الأمة، إنما قال من النبوة. طيب قول الخطابي قيل معناها إن الرؤية تجيء على موافقة النبوة لا أنها جزء باقي من النبوة. نعم، مقصوده أن ما يأتي ليس وحيا منزلا جديدا. نعم. فلا يمكن أن يأتي الوحي من السماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قد انقطع الوحي من السماء، لكن مع ذلك يكون من تفسيراته وأنواره وأجزائه وأعشاره التي بقيت. فمثلا الآن كل ما يستنبطه العلماء من الوحي هو من الوحي، وإن كان لم يكن معروفا قبل استنباط هذا العالم له، لكن لم يخرج من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل فيها. منه. إيه نعم. ابن بطال كان يهول المسألة، يقول كون الرؤية جزءا من أجزاء النبوة مما يستعظم ولو كانت جزءا من 1000 جزء، ولذلك مال إلى ما رجحتموه من أنه النبأ، هل هناك حرج إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي جزء من النبوة، فلماذا نستعظم الأمر؟ لا، يقصد هو أن النبوة لا تكتسب والرؤيا كذلك لا تكتسب، لكن المقصود أن الرأي قد يكون فاسقا وقد يكون ليس عند هذه الجهة، لكن هو فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب وهو مثل العلم، العلم أيضا جزء من أجزاء النبوة، والعلماء هم ورثة الأنبياء. نعم، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، وكل يرزقه الله منه على حسب مشيئته وإرادته وحكمته، وهو أعلم حيث يجعل رسالاته، فلا يمكن أن يأتمن على وحيه المفلسين، ويخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. طيب. فلذلك استغراب ابن بطال لهذا الأمر. الجهة. نعم. لا طيب وجهة. هناك إشكال آخر. الحديث البخاري كما نعرف وهو في مسلم أيضا في رواية مسلم جزء من 45 جزءا، وعند مسلم أيضا جزء من 70 جزءا، وعند غير مسلم من رواية ابن عباس من 40 جزءا، وفي رواية من 49 جزءا، وفي رواية من 50، وفي رواية من 26، وفي رواية من 44، وفي رواية من 73. فإذا كيف نوفق بين هذه الأجزاء؟ هذه وفق بينها الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال بحسب صدق الرائي يكون حظه من النبوة. فإذا كان الرائي أصدق ناس يكون من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 أكبر الأجزاء. نعم. وإذا كان مثلا أكذب الناس يكون جزء من 73 جزء، وهكذا دون ذلك بحاله. نعم. أو يقال أن الرواية فيها ضعف ولا لا لا الروايات إذا حصل الاضطراب اللفظي حكمت رواية صحيحة على غيرها، لكن روايات الصحيح نفسها إذا حصل فيها تعدد فلا إشكال، مثل حديث الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، فرواية البخاري بضع وستون شعبة ورواية مسلم بضع وسبعون شعبة، وهي المرجحة عند كثير. بحسب حال الرأي. طيب نأخذ فاصل الشيخ ونكمل أيها الأخوة، فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، نواصل حديثنا مع شيخنا الشيخ محمد الحسن. شيخنا، مما جاء في الحديث في منزلة الرؤى أيضا أنها مبشرة، حدث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح وترى له، فما مفهوم كون الرؤيا مبشرة؟ وهل البشرى خاصة بالمؤمن أو تكون له ولغيره؟ بالنسبة لآية سورة يونس فيها أن البشرى للمؤمنين. نعم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وهذه البشرى التي فيها لا يمكن أن تكون جنسية، لأن كثيرا من الكافرين يحصل لهم بعض البشارات الدنيوية ليست أخروية، لكن هي هنا معهودة ويكون خاصة. العهد هنا أنها بشرى خاصة، وهذه البشرى الخاصة من أنواعها الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح في المنام، وهي من المبشرات الباقية. طيب أنتقل بعد إذنكم كسب الوقت إلى بعض المسائل المتعلقة بالرؤى وبعض الأحكام أيضا. قضية الاهتمام، لا بد أن نذكر هنا تعليقا على البشرى أن الرؤيا أيضا تسر ولا تغر، فلا يقتر بها الإنسان لو رؤية له أنه من أهل الجنة أو رؤية له أنه من المغفور لهم أو رؤية له أي رؤيا مبشرة، يمكن أن يسر بها لكن لا يقتر بها أبدا، لأن هذا حتى من شهد له بالجنة لم يغتر، وعمر بن الخطاب قال لعل ذلك على شرط لم يقع، مع أنه وحي منزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعله على حالة التي كان عليها. نعم. يوم سمع ذلك. ولذلك لا بد أن ندرك أن الكثير من اغترار الناس بالمرائي ليس في محله. جميل. موضوع الاهتمام بالرؤى شيخنا، هل مشروع للإنسان أن يهتم بالرؤى وأن يبحث لها عن تعبير ويحرص على ذلك أو لا؟ بالنسبة للرؤيا إذا أثرت في نفسية الإنسان وكان يرى أنه صادق فيها وأنه تذكرها تماما، من الأفضل أن يبحث لها عن تفسير تعبير، ولكن لو لم يبحث لا حرج. وإذا بحثها أيضا كما ذكرنا يسر بها ولا يغر، لكن إذا كانت الرؤيا ليست كذلك، أمر عادي جدا، شخص رأى أمرا طبيعيا من الأمور التي تتكرر في حياته العادية والتي يراها في اليقظة، فهذا لا يحتاج إلى تعبير ولا يكلف نفسه عناء البحث فيه. لكن بعض الناس لا ينام نوما أيا كان ولا يرى أي شيء إلا سأل عن تعبيره. طيب عن سمر بن جندف في الحديث المشهور كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ أليس هذا أصلا في أن الإنسان كلما رأى شيئا يذهب ويسأل؟ لا، ليس كل إنسان تجاوز أن ليس أن كل إنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم كان مما يقول معنا كثيرا ما يقول من رأى منكم رؤيا، وكان يسأل بعد صلاة الفجر، وهذا ما ظنت أن يكون يعني الأمر تجاوز حد أن يقول للناس إذا رأيتهم فاسألوا إلى حد الاستفسار. نعم الاستفسار، لأنه تأتيه بشارات وتكون هذه البشارات للأمة، وهذه البشارات هو يبحث عنها من ربه، وهو صلى الله عليه وسلم من المتطلعين إلى نفحات الله سبحانه وتعالى وبركاته ورحماته، فقد جاءه بعض النفحات عن طريق أصحابه كرؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه في الأذان، وبعض المرائي التي ترتب عليها أثر، وأيضا ما رأيه هو صلى الله عليه وسلم كان يحدث بها الناس في المسجد ويخبرهم بما سألوه عنه من تعبيرها كرؤياه يوم أحد، البقرة الذي يذبح والدرع التي أدخل فيها يده والثلم الذي في سيفه وفسرها لهم، وكرؤياه أنه على بير وبيده دلو بكرة فنزع بها ما شاء الله وأن ينزع ثم تناولها ذنوب قحافة نزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يرحمه ويغفر له، ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن، وكرؤياه أنه عرض عليه الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدية ومنها ما دون ذلك، وعرض عليه عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، ومنها رؤياه 30 رؤية تقريبا، نعم، أنه أعطي لبنا فشرب منه حتى رأى الرية يخرج من تحت أظافره فناول فضله عمر بن الخطاب. السؤال هل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم أو مشروع مثلا لكل إمام أو عالم أن يأتي كل يوم ويقول الناس ماذا رأيتم ويحدثهم بما رأى؟ لا، ليس مشروعا له دائما في كل يوم، بل إذا كان هو من أهل التعبير ويعرف أنه من أهل التعبير لا بأس أن يسأل الناس ماذا رأيتم، في أوقات الأزمات والمشكلات لأنها قد يكون فيها بشارات تزيل الهم والغم عن المسلمين، وإذا كان في غير أوقات الأزمات والناس مشغولون في عبادتهم وطاعتهم لا يشوش عليهم. وبالعكس يقال في وقت الأزمات ينبغي أن يفرع عن الرؤى لأنها تخدر الناس. لا، ليست الرؤى المخدرة، بل الرؤى المبشرة تنفع في رفع المعنويات وإزالة الهم والغم. طيب، ويعقد لهذا المجالس وتكون له القنوات والبرامج التلفزيونية وكل ما يفرع على حديث ابن عمر هذا على حديث سمرة؟ لا، ليس الحال كذلك، بل الغلو كله مذموم ولا خير في التجاوز، لا خير في سرف، فالسرف في أي شيء مذموم. الله تعالى يقول لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هو اللي يختلف الناس في حد السرف، يقول إذا عملنا برنامجا أو عملنا موقعا أو خط هاتفي ساخن يعني لتعبير الرؤى هو كالذي يفعله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يكون فيها كثير من الخطأ. كل معبر منا الآن في تعبيره كثير من الأخطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر إن أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وهو الصديق على جلالة قدره ولم يبين قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فالتعبير العابر لا بد أن يكون فيه صواب وفيه خطأ. طيب، الأمر بلغ بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحزن لأنه لا يرى الرؤى، يرى الناس يرون الرؤى ويحدثون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرى، حتى رأى وكانت القصة المشهورة نعم الرجل، نعم، عبد الله لو كان يقوم من الليل. أليس أصلا أيضا لمشروعية الاهتمام بالرؤى إلى حد أنه اللي ما يشوف أحلام يزعل حتى أنه يرى ويذهب؟ لا، ليس المقصود كذلك، بل المقصود الدنو من النبي صلى الله عليه وسلم والمنزلة عنده، وكان أصحابه يغار بعضهم على بعض من هذا، وعبد الله بن عمر من شباب الصحابة الذين كانوا يتنافسون في الخير، وكان هو من الذين يحبون المنزلة عند نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه يحب له ذلك، لأنه أيضا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين جاء بجمار نخل فقال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن لا يتحات ورقها فأخبروني ما هي، فضرب الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في وهلي أنها النخلة، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة، أخبر ابن عمر أباه أنه رأى وقع في وهله أنها النخلة، قال له عمر لو كنت قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم. طيب شيخنا، الآن المحدثون الكبار البخاري ومسلم وأصحاب الستة البقية الستة والدارمي ومالك وابن أبي شيبة وعبد الرزاق كلهم عقدوا أبوابا، أغلبهم لا تقول كلهم، الذين سميتهم عقدوا، نعم، عقدوا كتابا للتعبير، والدارمي ومالك وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عقدوا أبوابا للرؤى كتبا للتعبير أو كتبا للتعبير، نعم، في مصنفاتهم وسننهم وصحاحهم. الفقهاء أيضا كالقرافي في الذخيرة والفروق، ابن عبد البر في التمهيد، ابن القيم في الزاد، إما عقدوا أبوابا أو تكلم، نعم. هذا الحجم من الاهتمام، يعني لماذا نقول إذا فعلنا مثله الآن أننا مسرفون في الرؤى لمجرد برنامج بالنسبة لهؤلاء يعقدوا هذه الكتب لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، نعم، فهم يصنفون الحديث الذي ورد إليهم مروية بتعبيرها. لا، لكن هم ورد إليهم كم من الأحاديث، وهذه الأحاديث هم يجتهدون في تصنيفها في كتب وأبواب. طيب، فأنت مثلا تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث في الرؤى وعن أصحابه، فأين تجعلها؟ هل تجعلها كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الوضوء؟ جعلت لها كتابا مستقلا وهو كتاب التعبير، فهذا من جهة التصنيف، ليس هذا مثل واقعنا الآن أن تقول أنت رأى فلان من الناس كذا وقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا وقد يكون ما وصل إليك أيضا حرف في الطريق في الإسناد بينك وبينه، هذا ليس مثل الذي فعله هؤلاء الأئمة فيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. إذا لا تحبذون تخصيص برامج أو قنوات أو مواقع أو أرقام هاتفية مخصصة لتعبير الرؤى؟ لا، ما أحب ذلك. وإذا رأى الراعي رؤيا وقلق أين يبحث عن من يعبرها؟ يبحث عن عابر يثق به فيسأله عن تعبيرها. طيب مسألة أخرى هي تتعلق بما يستفاد من الرؤى. أولا الأحكام التشريعية هل يستفاد منها أحكام تشريعية؟ لا مطلقا. بالنسبة للأحكام التشريعية الآن ختمت وبقي منها فقط ما يستنبطه العلماء. فيمكن أن يكون العالم مثلا قد أغلقت عليه مسألة من المسائل فيرى فتحها في المنام، مثلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره أن تفسير الحديث الفلاني كذا أو أنه في الباب الفلاني أو في الكتاب الفلاني، لكن لا يجد فيها حكم لكن قد يدل على مكان المسألة. أنا أعرف كثير من المسائل التي انغلقت فكان حلها في الرؤيا أنها في الكتاب الفلاني في الموضع الفلاني. هل تعطينا مثال شيخ عليه؟ حصلت معي عدة مرات في مرائي في مسائل استغلقتها وبعض الأحاديث التي أشكل تخريجها والحكم عليها دللت عليها في المنام. وأيضا حتى رأيت الجدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه بعد وفاته مسائل كنت أريد أن أسأله عنها في الحياة ولم أستطيع أن أسأله عنها، فرأيته في المنام فسألته عن بعضها فأجابكم. نعم. طيب فيما عدا الأحكام التشريعية العمل بالرؤية، أحيانا الرؤية تحث على عمل شيء أو ترغب في عمل شيء، هل المشروع العمل بمقتضى الرؤية؟ إذا كان الشيء أمر به الشارع نعم. نعم. وإذا كان الشيء يعني مسكوت يكون عنه أفضل في حقه أن يفعل لأنه رأى في الرؤية. نعم، هو نصيحة من الملك والملك لا يأمره إلا بخير. لكن هنا فقط نذكر القصة التي حصلت في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة اليمامة، لما رأى رجل من الصحابة ثابت بن قيس بن شماس. نعم. فأخبره أنه عليه دين لفلانة. ثابت أخبر الرأي. وقد استشهد رضي الله عنه. وقد استشهد، وأن درعه سرقت وأنها وضعت في برمة، وأن هذه البرمة في طرف الجيش، وأنها أكفأها رجل وهو جالس عليها، وأنه اعتق فلانا وفلانا من عبيده. فجاء الرأي إلى خالد بن الوليد وهو أمير ذلك الجيش، فذهب خالد إلى طرف الجيش فوجد البرمة مكفية والرجل جالس عليها، فرفعها فإذا درع ثابت بن قيس كما قال الرأي. فعرف أنها رؤيا حق، فأرسل إلى أبي بكر الصديق فنفذها، أعتق أولئك الرقاء وقضى ذلك الدين، فكان عملا بها. نعم. طيب خبر شريك القاضي، لكن هذا لابد قامت القرائن على صدق هذه الرؤيا. شريك القاضي دخل مرة على المهدي فقال له علي بالنطع والسيف. فقال بالنطع والسيف، فقال ولما؟ قال رأيتك في منامي تطأ بساطي وأنت معرض عني، فعبروها لي بأنك تظهر موافقتي وتبطل مخالفتي. فقال له والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم ولا معبرك يوسف الصديق، أبي الأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين. هذا ما يكون على الضد مما تفضلتم به من العمل بالرؤى؟ لا، فقط هو هارون هنا لم يكن يريد قتل القاضي بسبب هذا، وإنما أراد تهديده لأنه أخبر بهذه، أو أراد مداعبته فأجابه هو هذا الجواب المقنع فأسكته، وهذا يدخل في نطاق الأجوبة المسكتة. لكن عموما هارون رأى مرائية أخرى، بالأخص ما يتعلق بأولاده ووقعت. طيب وأيضا حتى عبد الملك بن مروان لما رأى أنه بال في المسجد 4 مرات وأن إحدى البولات الأربع سال منها سيل أكبر منها، فقصت على أم محمد بن سيرين، فقال سيتولى 4 من أولاده الخلافة وأحدهم سيكون بينهم رجل أفضل منهم جميعا. فتولى الوليد، ولما مات تولى سليمان على عهد عبد الملك، ثم سليمان عهد بها إلى عمر بن عبد العزيز فأدخله بين أولاد عبد الملك، وبعد سليمان يزيد وهشام. نعم، فكانت رؤيا هذا تأويله. نعم. طيب شيخنا ماذا يفعل من رأى رؤيا؟ يعني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ من شرها ومن شر الشيطان الحديث. السؤال إذا كانت الرؤية مبشرة ما هو المطلوب من الرأي؟ المطلوب من الرأي إذا كان فيها أمر له بأمر مأمور به شرعا أن يفعله. طيب. وأنها تزيل عنه هم الشيطان وغمه، فالشيطان يريد أن يدخل الهم والغم على المسلمين. كما قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. الشيطان عدو للمؤمنين وهو يريد أن يدخل عليهم الهم والغم والحزن، فالرؤيا تزيل عنه هذا الغم، وحينئذ يتخلص من جند من جنود الشيطان وهو الهم والغم، فيحمد الله على ذلك ويستمر في تقواه وعبادته، ولا يحدث إلا من يحب. نعم، لئلا يحسد، كما قال يعقوب لابنه يوسف عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. طيب فإذا كانت الرؤيا محزنة إذا كانت الرؤيا محسنة أيضا نفس الشيء لا يقصها إلا على محب وأيضا عابر يفسرها له. وإذا كانت ظاهرة في السوء لا يقصها على أحد، ولينفث عن يساره ثلاثا وليقل ولا على عابر. نعم، ينفث عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من شر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت من هذا. نعم، التحول مقصود به الجنب أو الجنب المكان؟ الجنب الذي كان يضطجع عليه تحول، يعني ينام على اليسار. نعم، لا بأس. نعم، ينام على جنبه الأيسر. نعم، في بعض الأحاديث فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي، هل الصلاة أيضا مشروعة؟ إذا الصلاة مزيلة للهم والغم والحزن، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه أمر بادر إلى الصلاة. فإذا حزن الإنسان فإن ما يزيل عنه الحزن دائما الصلاة، يلجأ إلى الصلاة. طيب، هناك إشكال صغير وهي أن كثيرا من الرؤى التي ظاهرها سيء يكون تأويلها حسنا، فإذا نحن صرفنا النظر عن تأويل الرؤى السيئة كما أشرتم فقد يفوت الإنسان خير. قد يحصل هذا، لكن ما كان مكتوب له سيناله. عفوا، ما كتب له سيناله. عبر ولم يعبر. نعم، عبد الملك بن مروان تعرف قصته مع اليهودي. طيب، بس نأخذها بعد هذا الاتصال من موريتانيا لأنه دولي. الأخ محمد عبد الله موريتانيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. عندي سؤالين للشيخ، عندي رأيتين نحب الشيخ يفسرهم جزاه الله خيرا. تفضل. شكرا إذا تريدون طرش الألعاب على هذا البرنامج. الأولى، كان عندي أخ توفي. هو الآن عنده رؤية يريد تعبيرها، لا إشكال. طيب. لا، أنت مدير. وبعد أسبوع من وفاته رأيت في المنام أني أقرأ وصيته. طيب، أنك تقرأ وصيته؟ نعم. نعم. طيب. وكان فيها في البداية. نعم. نعم. لو أغلقت التلفاز. يعني طبيعية إلى الآن هو نحبه. محمد، أغلق التلفاز وخلك معنا على التلفون. رأيت أنك تقرأ وصية أخيك وفيها؟ نعم، وفيها وهو يقول لي لقد نسمعك. فيها هو يقول لقد تمسكت بما تمسكت به. طيب، الرؤية الثانية. أنا أقول سنة الله ورسوله. الرؤية الثانية أخي محمد. ثانية، رأيت عن عندنا مديري في العمل. مديري في العمل رأيته في المنام وهو واقف وأنا بي عراض. وأنت؟ وفجأة اتصل علي شخص وقال لي تفضل لنصلي على المدير توفي وأنا كان بي عراض. وأنت ماذا؟ فقد توفي أنا في عراض، رأيته وأنا في عراض، مررت به وأنا في عراض. كيف؟ عرفان زاد الشيخ يلزم عرفان. نعم؟ كأنه موضع أو مكان. وفجأة اتصل بي شخص وقال لتأتي لنصلي على المدير فقد توفي. وهذا الاتصال في المنام ولا في الحقيقة؟ في المنام. لا لا لا، اتصال هو اللي صحاني منه. طيب، بارك الله فيك. نعم، شكرا لك. الرؤية الأولى رأى أنه يقرأ. نعم، هذه الرؤية الأولى مبشرة لأخيه أنه الحمد لله من الذين أثابهم الله على أعمالهم وقبل منهم. نعم، وهي بشرى خير للمتوفى، وأيضا فيها حظ للحي لسلوك طريق الاستقامة والتمسك بحبل الله وصراطه المستقيم. الحمد لله. والرؤية الثانية فيها أن الرائي سيكون مديرا لعمل ما أدري هل هو العمل الذي هو فيه الآن أو عمل آخر. طيب، الأخ أحمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله. أحب أن أعرض على الشيخ رؤيا محمد أن أحفظكم الله. تفضل. رأيت أنني أغير باب بيتنا الداخلي إلى باب من حديد إلى باب خشب ومذهب، فكان الباب يشع نورا، ففتح لي الباب ورأيت أخي اسمه حامد، فلما رأى الباب قال لي يعني ما هذا الباب؟ قلت أنا غيرته من مالي وانقطع. طيب، كرمك الله يا حامد، شكرا لك. نعم، بالنسبة هذه الرؤيا تدل على فيه باب من أبواب الرزق كان شحيحا قليل الخير، قليل ما يصل منه من الخير، وسيفتح لك باب آخر بديل عنه، فيكون الرزق فيها أوسع إن شاء الله. الحمد لله. طيب، وقفنا عند قصة عبد الملك بن وروان. نعم، عبد الملك بن وروان قال له رجل من أهل الكتاب إن لدي بشارة لك، فأعطني جعلا حتى أحدثك بها. فقال لا يمكن أن أعطيك جعلا حتى أعرف قدر البشارة ليكون الجعل على قدرها. وكان الناس يلقبون عبد الملك إذاك رشح الحجر لبخله. نعم. فقال له إنها الخلافة، ستكون خليفة للمسلمين. قال أرأيت إن أعطيتك هذا الجعل تعجل الخلافة عن وقتها؟ قال لا. قال فإن منعتك أو منعها؟ قال لا. قال هذه بتلك. فلم يعطيه شيء. كلام بكلام. نعم. طيب شيخنا، من المسائل في موضوع الرؤى أيضا ما يتعلق بالتحلم، أو أن يدعي الإنسان رؤية ما لم يرى في منامه. هذا ورد فيه الوعيد الشديد والنهي عنه، لأنه من الكذب، وأيضا الكذب على الله، لأنها كما ذكرنا جزء من إجزاء النبوة، أو بالنبوة يلعب. فأن يذكر الإنسان أنه رأى ما لم يرى، فهذا من النفاق البين والكذب. حديث البخاري لا يخفى على شريف علمكم، كلف أن يعقد بين شعيرتين. نعم. وعند البخاري أيضا إن من أفرى الفراء أن يري عينيه ما لم ترى. ما أشر هذا التشديد، يعني أشد من الكذب في اليقظة، لأنه بمثابة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، فهو من الكذب في النبوة، فلذلك كان من معه. طيب، إذا ادعى الإنسان رؤيا لم يرها وعبرها العابر، هل تقع؟ يقال إن قصة صاحب يوسف كانت مما تحلم به ولم يرياه. عجيب، والله أعلم. لكن هذه أمور من أوجب هذا السؤال حتى نختم قصة عند عبد الرزاق، أن رجل جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني رأيتك أن الأرض أعشبت ثم أجدبت ثم أعشبت ثم أجدبت. فقال عمر أنت رجل تؤمن ثم تكفر ثم تؤمن ثم تكفر ثم تموت كافرا. فقال الرجل لم أرى شيئا. فقال عمر قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قد قضي لك ما قضي لصاحب يوسف. فوقع له ما نعم، هذه من فراسة عمر، وهي فراسة المؤمن، وهو محدث فعلم هذه الأمور، والبلاء موكل بالمنطق، وهذا الرجل نطق ببلائه. لكن لا يقال لمن تحلم وطلب التعبير أن تعبيره قد يقع وإن لم يرى هذه الرؤية؟ يقال له ذلك، هذا تحذير لا بد منه، لأنه من عقوبته العاجلة أنه إذا رأى، إذا تحلم بما لم يرى، كثيرا ما تكون فيقع له. نعم، يقع له ما أكرمك الله شيخنا. مضطرون للوقوف لانتهاء الوقت. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، ونواصل حديثنا غدا إن شاء الله في باب الرؤى والأحلام. شكرا لكم ولشيخنا الجليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم